مرحبا بفضلة الشيخ. حياكم الله. فضلة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا عن الصوم، يقول مرسلها عبد الله محمد الحارثي، بلاد بن الحارث، ميسان. يا أصحاب الفضيلة، والدتي أفطرت شهرين من رمضان، وذلك قبل 15 عاما، بسبب الولادة، وكانت لا تعلم أن هناك قضاء، وعندما سمعت أخيرا بالقضاء صارت في حيرة من أمرها، ولا تستطيع القضاء لأنها مريضة بسبب الضعف والهزل، وعمرها يقارب 60 عاما، مع العلم أن لها 7 سنوات تصوم 6 من شوال تطوعا لله في دون، جزاكم الله خيرا. ماذا يترتب عليها؟ ونحن مستعدون بكل ما يترتب عليها، ولكم جزيل الشكر. ويقول تعليقا بالخط الأحمر في آخر الصفحة: عزيزي المذيع، أرسلت خطابين قبل شهور ولم نسمع لها رد، الرجاء الإسراع بالرد لأن والدتي في حيرة من أمرها. نقول يا أخ عبد الله الحارثي، أذيعت رسائلك الأولى، وقد عرضت الأولى على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والثانية على فضيلة الشيخ صالح علي الناصر، ولكن ربما أنك لم تسمع الراديو، وإليك الإجابة على رسالتك هذه من الشيخ محمد بن صالح العثيمين. الحمد لله رب العالمين. هذه المرأة التي فاتها صيام 2 شهر من رمضان يجب عليها القضاء إن استطاعت، ولو يوما بعد يوم في أيام الشتاء، فإذا كانت لا تستطيع هذا وعدم استطاعة مستمر لا يرجى زواله، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا. نعم، وبذلك تبرأ ذمتها. هذه رسالة من أبو زيد منصور، يقول فيها: ما حكم الشرع في التسليم على النساء غير المحارم والتقبيل ودخول بيوت الأعمام، ومثلا بنات الخال والعم وأقاربه جميعا، ويقول: ونحن في مجتمع ماش على غير شرع الله ودخول على هذه البيوت بقصد الخير والموعظة الحسنة والأمر بدعوة الأهل والأقارب لتعريفهم ونهيهم عما يضرهم في دينهم، أفتونا وفقكم الله. النظر لا بأس به فيما يظهر غالبا كالوجه واليدين والقدمين وما أشبه ذلك، والسلام عليهن أي على المحارم ومصافحتهن لا بأس به، وأما التقبيل فلا ينبغي إلا للزوجة، وكذلك الأم تقبل رأسها وجبهتها وما أشبه ذلك. وأما غير المحارم فالنظر إليهن لا يجوز، ومصافحتهن أشد من النظر، ولهذا لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية منه كابنة العم وابنة الخال وابنة الخالة وما أشبه ذلك، لأنه لا يجوز له النظر، والمس أشد من النظر. نعم، وأعظم فتنة. وأما الدخول عليهن بدون خلوة أي على غير ذوات المحارم بدون خلوة فلا بأس به، ولكن بشرط أن يكون متحجبات وغير متطيبات وأن تؤمن الفتنة، وإذا اقترن بذلك مصلحة الدعوة والتبصير بالدين كان ذلك خيرا. نعم. ذكرتم أنه يقبل زوجته، أما الوالدة فإنه يقبل رأسها، ألا يجوز أن يقبلها مع الخد أو مع الفم؟ الفم كرهه بعض أهل العلم حتى من الوالدة ومن ذات المحرم. نعم، وشددوا فيه، وبعضهم رخص فيه، والخد أهون من الفم، إنما الشيء الذي على سبيل الإكرام وعلى سبيل التعظيم هو الذي يكون في الرأس وفي الجبهة. نعم، أحسنتم. أبو زيد يقول أيضا: هل يجوز للإنسان المسلم التفقه في دينه أن يلقي المواعظ، ولكن يقول الحديث مثلا ليس بنصه، وهل يكون عليه إثم في ذلك؟ هذا الذي يذكره معناه أنه يريد أن يروي الحديث بالمعنى. نعم. ورواية الحديث بالمعنى اختلف فيها علماء الحديث هل هي جائزة أو لا، فمنهم من يرى أنها جائزة بشرط أن يكون الإنسان المتحدث عارفا بالمعنى، وأن ما نقله بمعناه لم يتغير شيء منه، وشرط آخر أن يستوعب من الحديث ما يجب استيعابه بحيث لا يحذف منه شيئا يتعلق بما ذكره. فإذا كان عارفا بالمعنى واستوعب الحديث على وجه لا خلل فيه فالصحيح أنه جائز، صحيح أنه جائز، لكن ينبغي أن يختمه بقوله أو كما قال صلى الله عليه وسلم حتى لا يحفظه أحد بلفظه ظانا أنه لفظ الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه رسالة من المرسلة الأخت نون عبد الحفيظ الصبحي، تقول أنا فتاة أتابع دائما البرنامج نور على الدرب وفقكم الله، وهذا السؤال أرجو منكم الرد عليه ولكم جزيل الشكر. تقول صمت رمضان السنة الماضية وجاءتني العادة الشهرية وأخذت 6 أيام مثل كل شهر ثم انتهت، وبعد كم يوم رجعت مرة ثانية وأنا لا أعرف السبب، وأخذت يوم وانتهت وصمت اليوم الآخر ثم رجعت مرة أخرى وهكذا، وأنا لا أعرف كم يوم أفطرت فيه لأنها متقطعة، وفي آخر الشهر رجعت ثاني وأخذت 7 أيام، ولأن التي أعرفها هي 6 و7 الأيام، أما الأيام الأخرى المتقطعة لا أعرف كم، ولهذا السبب ما صمتها، وجاء رمضان الثاني وهي علي ثم صمت وأفطرت فيه 5 أيام فقط، أفيدوني جزاكم الله خيرا، وهل علي كفارة، وهل يجوز لي أن أطعم من بيت أبي؟ عليك أن تقيم ما علمت أنه واجب في ذمتك، فالأيام 5 التي عليك من رمضان الثاني يجب عليك قضاؤها إن كنت لم تقضيها، وكذلك الأيام المتقطعة يجب عليك قضاؤها، ولكن لا يلزمك إلا ما علمت أنك أفطرت فيه. فإذا قدر أنك شككت هل أفطرت 5 أيام أو 6 لم يجب عليك إلا قضاء 5 أيام فقط، لأنها متيقنة وما عداها مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة. ولكن إن راعيت جانب الاحتياط وأخذت بالأكثر فلا حرج، يعني لو قلت مثلا أنا أشك هل هي 5 أيام أو 6 وأريد أن أقضي 6 أيام احتياطا فلا حرج عليك في ذلك، إنما الواجب عليك ما تيقنت أنك أفطرت فيه. وهو 5 أيام في المثال الذي ذكرنا. أحسنتم. الأخ بالله محمد يوسف بعث بهذه الرسالة يقول أولا ظروف عملي تتطلب مني السفر دائما بين مدن المملكة، فهل يجوز لي قصر الصلوات 5 جميعا، وهل أصلي شيء من السنن؟ قصر الصلوات 5 جميعا لا يجوز لأحد، لأن القصر خاص بالصلاة الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء والآخرة، فأنت ما دمت مسافرا ولو طالت مدة سفرك وتنقلك في البلاد فإنه يجوز لك قصر الصلاة، بل هو المشروع في حقك، إما وجوبا أو استحبابا على خلاف بين أهل العلم في ذلك. تقصر الصلاة الرباعية فقط، وتجمع إذا احتجت إلى الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. وأما السنن فالسنن مشروعة للمسافر كغيره، يتطوع بما شاء، إلا في راتبة الظهر والمغرب والعشاء، هذه الصلوات الثلاث الأفضل أن لا يصلي الراتبة لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي من الرواتب سوى راتبة الفجر فقط، والعصر ليس لها راتبة في الأصل. نعم. يبقى الظهر والمغرب والعشاء لا يصليها المسافر، لا يصلي لها راتبة. وأما بقية التطوعات كصلاة الضحى وصلاة الاستخارة وصلاة الكسوف لو طرأت وهو في السفر، وكذلك قيام الليل، كل هذا باق على مشروعيته بالنسبة للمسافر كما هو مشروع للمقيم. نعم. نعم. أيضا لدى محمد يوسف سؤال يقول: استيقظت من نومي في الفجر وتوضيت وصليت الفجر، وبعد الضحى رأيت على ملابسي الداخلية آثارا للاحتلام، مع العلم أنني قد صليت الفجر، هل أعيد ما صليت بعد أن عرفت ذلك؟ أفيدونا وفقكم الله بما فيه الخير والصلاح للمسلمين. نعم، يجب عليك قضاء صلاة الفجر التي صليتها بدون طهارة، وكذلك يسن لك قضاء سنتها أيضا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حين فاتته صلاة الفجر لما ناموا عنها قضى الراتبة ثم صلاة الفريضة. وها هنا مسألة بهذه المناسبة يجب أن نتفطن لها، وهي كل من صلى بغير طهارة سواء كان بغير وضوء أو بغير غسل، سواء كان ناسيا أم جاهلا، يجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بدون هذه الطهارة. فلو أكل الإنسان لحما وهو لا يدري أنه لحم إبل ثم صلى ثم تبين له بعد صلاته أنه لحم إبل، وجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بعد أكل لحم. وكذلك لو نسي أنه أحدث فصلى ثم ذكر أنه كان محدثا حين صلاته، وجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بدون طهارة. هذا بالنسبة للطهارة، طهارة الحدث. أما طهارة النجاسة فإن الإنسان إذا كان ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. مثال ذلك: رجل صلى وفي ثوبه نجاسة ولكنه لم يعلم عنها إلا بعد انتهاء صلاته فصلاته صحيحة. أو رجل آخر كان في ثوبه نجاسة ونسي أن يغسلها وصلى في ثوبه، ثم بعد أن صلى ذكر أنه لم يغسل النجاسة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لأنه يفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث. نعم. فإن طهارة الحدث من باب فعل المأمور، من باب فعل المأمور الذي لا تتم العبادة إلا بوجوده. نعم. فهو شرط إيجابي وجودي. وأما الطهارة من الخبث فهو من باب ترك المحظور، لأنه شرط سلبي عدمي، أي يشترط إزالته لا إيجاده. وما كان من باب فعل المحظور فإنه يعفى عنه بالجهل والنسيان. وفي قصة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعاله أثناء صلاته حين أخبره جبريل أن فيهما أذن دليل على تقرير هذه القاعدة التي ذكرناها. نعم. وهو الفرق بين فعل المأمور وترك المحظور، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن فينا عليه أذن خلعهما واستمر في صلاته ولم يستأنفها، فدل ذلك على أن فعل المحظور إذا كان الإنسان ناسيا أو جاهلا لا حرج عليه فيه. نعم. وعليه أيضا لو ذكر الإنسان في أثناء الصلاة أن في ثوبه نجاسة، فإن كان يمكنه أن يخلع هذا الثوب ويستمر في صلاته مثل أن يكون عليه ثياب أخرى سواه فيخلعه لأنه الأعلى من الثياب ويستمر في صلاته، فهذا هو الواجب عليه. وإن كان لا يمكنه خلعه لكونه ليس عليه ثوب سواه فإنه ينصرف من صلاته، لأن صلاته لا, لا, لا تصح إذا علم أن النجاسة هو في أثنائها. نعم. قولكم من فعل المأمور، يعني المقصود به الإنسان نفسه لا المسلم؟ لا، قصدنا من فعل المأمور، يعني من فعل المأمور به، يعني من فعل الشيء المأمور به. يعني مثل الوضوء، نعم، مأمور بأن يتوضأ الإنسان، نعم، يوجد وضوءا، نعم، لكن النجاسة على البدن ليس مأمورا بأن يوجد نجاسة، نعم، مأمورا بأن يترك هذه النجاسة، نعم، فهي محظورة وهو مأمور بتركها. نعم. فقولهم من باب فعل المأمور أي فعل المأمور به، وقولهم من باب ترك المحظور واضح. نعم. المحرم. نعم. أحسنتم. هذه الرسالة وردت من المرسلة حصاد من مكة المكرمة، وفي الحقيقة عرضنا قبل قليل رسالة المرسلة نون عبد الحفيظ صبحي، وكلاهما متشابهان إلا أن في هذه اختلاف هو استمرار العادة. تقول: أرجو منكم عرض سؤالي هذا على فضيلة الشيخ المجيب على الأسئلة التي ترد على برنامجكم الناجح نور على الدرب، جزاكم الله عني كل خير. أنا فتاة في 19 من عمري، عندما جاءتني العادة الشهرية في رمضان المبارك وانتهت، وبعد نهايتها بثلاثة أيام رجع الدم مرة أخرى واستمر معي بقية شهر رمضان، وصمت تلك الأيام التي رجع علي الدم فيها وصليت، فهل أعيد صيام تلك الأيام أم لا؟ إذا كان هذا الدم الذي أصابك دم استحارة، يعني بكونه استمر معك كل الشهر أو أكثره، فإنه لا قضاء عليك، لأن دم الاستحارة لا يمنع الصوم ولا الصلاة. نعم. وأما إذا كان دم حيض، بحيث إنه مر بك في أيام معلومة وانقطع، فإن عليك أن تقضي ما صمت فيه، لأن دم الحيض لا يصح الصوم فيه. أيضا ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أبين للنساء أن من أكثر ما يكون سببا لاختلاف العادة واضطرابها تناول الحبوب المانعة للحيض، فإن هذه الحبوب المانعة للحيض وإن كانت في أصل الشرع جائزة من حيث هي، لكن نظرا لما ينتج عنها من اختلاف العادة واضطرابها فإننا ننهى النساء عن تناولها. ثم إنه فيما يظهر أن فيها ضررا على المرأة، لأن حبس شيء من الطبيعة أن يخرج لا شك أنه يؤثر على الجسم رد فعل. نعم. ولذلك نحن نحذر النساء من استعمال هذه الحبوب المانعة للحيض لما ذكرنا من مفاسدها، وإن كانت حسب ما قاله أهل العلم ليس بها بأس. نعم. سؤالها الثاني والأخير تقول: هل يجوز لي أن أقرأ في القرآن وأدخل الحرم في تلك الفترة التي رجع علي الدم فيها أم لا؟ الآن المسألة قد انقضت، لكنها لا لو تكررت، لكن لو تكررت. نعم. فإذا تكررت، إذا حكمنا بأنها حيض بحيث رجعت واستمرت كما يستمر الحيض العادي، وهي أيضا بطبيعة دم الحيض، فإنها لا يحل لها أن تدخل الحرم. وأما القراءة، قراءة القرآن، فإن الراجح عندنا أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إلى ذلك. نعم. لكونها مدرسة تدرس البنات مثلا. نعم. أو طالبة تريد اختبار، أو تخشى النسيان، فإنه لا حرج عليها في تلاوة القرآن حينئذ بحمل المصحف أو حفظا. نعم، حفظا أو نظرا. أحسنت. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ بكل الشريعة في القصيم وإمام خطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة، وقد عرضنا عليه أسئلة السادة.